أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في مسألة ترتبط بمسألة قاعدة التسبيب، وهي أنه لو نجس شخص مصحفا، نجس مسجد، حائط المسجد أو فراش المسجد، مو ملك شخص حتى نقول بأنه هل يضمن النقص الحاصل، لا يضمن، يضمن حاصل بعد التطهير، يضمن أجرة التطهير، لا، نجس مسجد، نجس اللي هو مو ملك أصل لأحد، أو نجس ماذا، مصحف اللي راجع إلى، عفوا، اللي راجع للغير مثلا أو راجع إلى، هل مصحف نجسه؟ عملية التطهير، تطهير المسجد، تطهير المصحف، تطهير هذه الأمور التي يجب احترامها وإزالة النجاسة عنها، عام وشامل للمكلف المنجس وغيره وغيره، صحيح أو لا؟ ما مختص بهذا بحيث يسقط عن الآخرين. ففي مثل ذلك إذا كانت عملية التطهير تحتاج إلى أجرة، يختص ضمان تلك الأجرة بالمنجس فقط أو يعم حتى الغير من المكلفين بالتطهير، بناء على تمامية قاعدة التسبيب قلنا قد يقال بأنه يستقر الضمان على المنجس لو تولى عملية التطهير ودفع الأجر من؟ المسلمون. أحسنت، المسلمون غير المنجس. أما إذا ما تمت عملية، ما تمت قاعدة التسبيب، فحينئذ لا يغرم المنجس شيئا إلما لمن طهر ذلك ودفع أجرة التطهير. هذه الثمرة تظهر هنا كما تقدم. البعض ومنهم المصنف هنا ادعى بأنه قد يقال بإمكان إثبات الضمان على المنجس وإن أنكرنا قاعدة التسبيب وإن لم نتمكن من تتميم قاعدة التسبيب من خلال قاعدة الإتلاف، بأن نقول في هذا المورد يستند سبب الضمان هو الإتلاف، من جهة أن المتصدي للتطهير شخص آخر، المتصدي للتطهير صحيح بإرادته الاختيارية تصدى، لكن ملزم من قبل الشارع، فكأن هذه الإرادة إرادة شنو؟ غير غالبة، مغلوبة، كإرادة ماذا؟ الصبي حينما يؤمر من قبل عاقل بإتلاف شيء. كيف أن الصبي أو المكره إرادة موجودة، إلا أنه دعنا من المكره الصبي، المثال أوضح للذهن، الصبي يفعل بإرادته لكن إرادته ماذا؟ مغلوبة، لأنه مو إنسان كامل العقل والرشد وال... ففي موردنا الشارع عندما أمر المكلفين الآخرين بتطهير المسجد والمصحف كان من الواجب عليهم القيام بالتطهير، فإرادتهم لعملية التطهير تكون مغلوبة، ومع كونها مغلوبة راح تكون هذه الإرادة بحكم العدم، وفي موارد عدم الإرادة يستند الإتلاف علما إلى السبب، فتكون قاعدة الإتلاف هي الموجبة للضمان في موردنا. فإذا حتى لو ما تمت قاعدة التسبيب يمكن تتميم الضمان بقاعدة الإتلاف. السيد الخوي رحمة الله عليه نقض بموردين من باب المثال، قال إذا صار البناء هكذا ففي مثال من تزوج وأنجب أطفالا وكان عاجزا عن القيام بنفقتهم، يجب على المسلمين الآخرين أن ينفقوا عليهم حفظا لحياتهم. هنا نهم الشارع أمرهم، أمر غير الأب غير الزوج غير من يجب عليه الإنفاق، أمر الشارع أمرهم بأن ينفقوا من أموالهم، فإرادتهم بسبب أمر الشارع تكون إرادتهم تكون مغلوبة، والإرادة المغلوبة كالعدم. نفس الكلام اللي تكلمنا به في مورد تنجيس المسجد وتطهيره يأتي هنا، والحال لا يوجد فقيه يقول بأنه يجوز الرجوع على الزوج فيما دفع إلى زوجته من نفقه. سخليه بعد ما الله ينزل عليه يمطر عليه من السماء ذهبا، ماكو فرد واحد يقول على أنه يستقر الضمان عليه. وهكذا في من كان غير مستطيع، أموال موجودة لكن مديون إلى زيد ووقت الدين حل ويجب عليه أن يدفع، عندما سمع الدائن بذلك وعلم حسن نيته شكل المرأة يدفع لها الرجل شنو مهرها، قالت له وهبتكه أو أبرأت ذمتك منه. هذا مثال لعله أكثر واقعية وابتلاء به. عنده هسا شنو أفرض 50 مليون هذه يريد يدفعها إلى زوجته بعنوان المهر، لما علمت من ذلك أبرأت ذمته منها من المهر، راح يكون مستطيع، فقبل ذلك ما كان مستطيع الآن، فصار سبب فعل هذه المرأة راح يكون سبب إلى توجه الوجوب عليه. وإذا توجه الوجوب عليه هنا ما دام الشارع أوجب علي أن يحج، فإرادته حينئذ تكون مغلوبة وإرادته تكون بحكم العدم ما دام مغلوبة، فراح يستقر الضمان على من أبرأ ذمته وهو الزوجة في مثالنا. هكذا نقض السيد الخوي رحمة الله عليه. الآن نريد نقول على أنه هذان النقضان وشبيه هذين النقضين، احنا مثال حتى غير هذين المثالين هم يمكن النقض بهما، هذان النقضان وامثالهما يمكن ان يدفع، من جهة انه عندما نطلع عندما نعلم ونعرف بان الشارع قد حكم على غير الزوج في مثال الإنفاق بوجوب الإنفاق، بالدلالة الالتزامية نعرف بأنه شنو أنه لا يحق له الرجوع على غيره. لما يقول لك الشارع أنت روح أطعم فلان، فمو روح أطعم فلان وأخذ بعدين من بيت المال، مو تجيله لا، يعني من بالدلالة الالتزامية نفهم هذا، فلا يرد حينئذ الناقض. السيد الخوي قال على انه فرق يعني شنو يعني هذا في موردنا المقيس عليه او المقيس عفوا انه تقول انه كان هذا الفرش مثلا طهر كذا ومعنا القران مثلا متسدد في هذا الغرمه في هذه ما الغرمه، يعني التفريق حينئذ يحتاج الى موجب. يعني هنا في هذا المورد يحتاج الى موجب يعني التفريق، والا يصير احنا التحكم التفريق بين الموردين لان المورد واحد. وهنا الشارع هنا الشارع بعد قال لي شيخنا شو الفرق بينهم؟ يعني نقد السيد خوي يكون تام الا اذا خصوصية خصوصية مثلا موجب من رواية لا يعني احنا في الموردين الدعوة انه في هذين الموردين هناك دلالة الدليل اللي يدل على وجوب الانفاق على غير الزوج فيه دلالتان دلالة مطابقية يجب عليك ان تنفق ودلالة التزامية لا يعني أن ذلك مجانا من دون رجوع على الغير. ليش ما قلنا هنا في التوطير مثلا خب ليش ما هذه الدعوة لماذا لم تجد فيه هناك ما أكو دلالة ما أكو دليل يقول أخسر من جيبك هنا أنا أكو دليل أخسر من جيبك هنا أنا وجوب الإنفاق أكو دليل دليل موجود لفظي هناك لا من باب أنه يتوقف إزالة يعني يتوقف ماذا عدم الهاتك الاحترام المسجد هو دليل وجوب تطهير المسجد هو مو دليل لفظي وجوب الإنفاق لفظي فيمكن أن يكون ذا دلالتين أما هنا أنا لا هتك المسجد وعدم احترام المسجد محرم ويتوقف زوال الهتك وزوال لأن تنجس بقاء التنجيس هتكون يتوقف على زوال شنو النجاسة على التطهير هسه التطهير يتوقف على أجرة هاي كلها عمليات ماذا خالية من الأدلة وإنما يعني خالية من الأدلة اللفظية من الأدلة حتى نقول حينئذ هي تدل أيضا فيها دلالة التزامية الدلالة الالتزامية لابد أن تكون ماذا فرع الدلالة المطابقية الكذا قال إن هذين النقضين وأمثالهما قابلان للدفع باعتبار أن العرف يفهم من حكم الشارع بجواز زواج المعسر الشارع جوز للمعسر أن يتزوج وأوجب على الآخرين أن ينفقوا هم جوز له هم وجوز الشارع للمرأة أن تبرئ زوجها من الدين وجوز للآخرين الإبراء أيضا من هذه نفهم لعله جواز زواج المعسر فقط هذا مو كافي وجوب الإنفاق على ال... بس هذا الزواج مناقشة صبروية زواج المعسر في خلاف الزواج الثاني فيما تزوج ثانية فلو فرضنا أنه هذا الآن تزوج الثاني وصار بزواج الثاني معسرا أو هسه هذا هذا ما أظن ترى هذا شيء واضح لعل في بعض الروايات يروح يقول له أنا فقير يقول له تزوج تزوج وماكو شيء قال له فقير قال له تزوج ثانية عدنا في بعض الروايات تزوج ثالثة فأقول مو واضحة مو صافية القضية فأنت مو مسألة خلافية ما يمكن أن سأل الآن نشكل بها بس وجوب الإنفاق هو هنا أنا كإبراء الدين من إيجاب الإنفاق عليه نفهم أنه لعل هذا تطعيمه كان أولى مو فقط الزواج يعني مو فقط تجويز الشارع للمعسر بالزواج لا إيجاب الإنفاق على غير الزوج حفظا لي وهذه الدلالة الالتزامية العرفية هي المانعة من الحكم بالضمان وهذا بخلافه في مثال تنجيس المسجد أو المصحف الشريف فإنه لا توجد مثل هذه الدلالة وعلى أي حال قاعدة التسبيب إذا تمت نتائجها تكون واضحة حينئذ مقتضى قاعدة التسبيب يتمكن من خسر شيئا ب من خسر شيئا بسبب ماذا فعل شخص آخر من الرجوع على المسبب على السبب هذه نتائج من نتائج قاعدة التسبيب ومن أنكر ذلك فعليه حينئذ لإثبات الضمان من التشبث بقواعد أخرى غير قاعدة التسبيب إن تمت إحداها مثل قاعدة اليد، قاعدة الإتلاف وغير ذلك. قال: وعلى أي حال إن قاعدة التسبيب لها نتائج تظهر في الأمثلة المذكورة وغيرها، الأمثلة اللي ذكرناها، وقد أنكرها بعض الأعلام قاعدة التسبيب بدعوى عدم تمامية دليل عليها، ومن هناك أنكر الثمرات المترتبة عليها في الأمثلة السابقة. يعني مثل سيد خوي أنكر، فحكم بأنه ضمان أجرة التطهير غير ثابت، ضمان النقص الحاصل من خلال عملية التطهير غير ثابت، بل ضمان النقص الحاصل بنفس عملية تنجيس ثابت. ليش؟ لأن راح يكون التنجيس إتلاف لكن لوصف أو لجزء. واضح لولا؟ قال: ومن ثم أنكر الثمرات المترتبة عليها في الأمثلة السابقة كضمان قيمة تطهير الفرش وقيمة النقص الطارئ بسبب التطهير وأجور تطهير المسجد والمصحف، إلا أن من القريب جدا إن دعوى انعقاد السيرة العقلائية على قاعدة التسبيب. يمكن أن ندعي أن السيرة العقلائية طبيعي المنضات ولو من خلال عدم الرد، لأن إمضاها جاي توقيع أنه ممضات، وما عدنا هذا. عادة السيرة العقلائية ماذا؟ غالبا ما تكون من خلال عدم الرد، إلا أن من القريب جدا دعوى انعقاد السيرة العقلائية عليها. يعني شنو النتيجة؟ شنو والحكم بضمان المسبب لخسارة الآخرين، يضمن خسارة الآخرين فيما إذا كان تسبيبه تسبيبا غير مأذون شرعا. أما إذا كان تسبيب مأذون شرعا مثل روح الزوج وأنت معسر، ابرئ زوجك من الدين، هذا ما دام مأذون بعد ما يكون ضامن. واضح له لا؟ فيما إذا كان تسبيبه تسبيبا غير مأذون. أنا هناك أتراجع، جواز زواج المعسر مناسب. ليش؟ لأن هو السبب لخسارة أي الشارع أوجب على الآخرين أن يدفعوا نفقات الزوجة المعسرة اللي ما أنفق عليها زوجها نتيجة الإعسار، لكن اللي صار سبب في أن الشارع يوجه هذا الإيجاب ما هو؟ زواج المعسر، فيكون هو السبب. قال: فيما إذا كان تسبيبه تسبيبا غير مأذون به شرعا، يعني بخلاف ما لو كان مأذونا كالمثالين المتقدمين وغيرهما. التزويج مأذون، الشارع ما قال المعسر لا يجوز له أن يتزوج، بل إذا الشارع حكم بعدم الجواز وراح الزوج وصار سبب إلى أن يخسر آخرون، حينئذ نقول فعلك ما مأذون به فتكون سبب للضمان، فعلك يكون سبب للضمان. لكن المفروض أن زواج المعسر جائز شرعا، إبراء الزوجة زوجها من المهر جائز شرعا، فمتكون به حينئذ ماذا؟ جهة توجب الضمان. وحيث إن السيرة المذكورة لم يثبت ردع عنها فتكون ممضاة. عندنا أربع حالات يمكن، أو أربع صور وأقسام يمكن أن نصورها في بلحاظ الغرور وعدم الغرور، بلحاظ العلم والجهل، علم وجهل الطرفين في عملية الغرور. تارة يكون كل منهما عالما بما يترتب عليه من آثار، وأخرى يكونان معا جاهلين، وثالثة يكون خل أقول المسبب حتى تتضح الفكرة. المسبب عالما والطرف الآخر شنو؟ جاهلا. وثالث رابعة بالعكس. هسا إذا كان الغار عالم بما يترتب على الطرف الآخر من خسارة، هذا القدر والآخر جاهل، هذا القدر المتيقن من ثبوت قاعدة الغرور. الآن عيف بعد قاعدة التسبيب، تعال إلى قاعدة الغرور. إذا كان الغار عالم بما يترتب على ذلك، بينما الطرف الآخر جاهل بالقضية، هذا القدر المتيقن من ثبوت قاعدة الغرور، فهنا المغرور يرجع على من غره، سواء كان حديث أو كان شنو شيء آخر. هذا مو مهم مدركة، قدم الكلام في ذلك. هذا القدر المتيقن منه، وأما إذا كان لا، المغرور عالما، المغرور عالما، هنا أنا ما يرجع على الغار، سواء كان، سامحني أقول الغار، الغار هذا فرد عنوان أريد شنو من خلاله أصل إلى الطرف الآخر. سواء كان، ما دام هذا عالم المغرور، سواء كان الطرف الآخر عالما أو كان جاهلا، لا يمكنه الرجوع، يعني هذا خارج عن قاعدة الغرور، ما رح يكون فعل الطرف الآخر سبب إلى استقرار الضمان عليه. ليش؟ لأن المغرور عالم. طبيعي بعد ما يسموه مغرور، سامحني سأتريد احنا نعرف المسألة، واضح لو لا؟ وهذه تنطوي تحتها صورتان، لأن قلنا إذا كان عالم لا يرجع، سواء كان الطرف الآخر عالما، يعني كلاهما كان عالما أو كان جاهلا. فإلى الآن اتضح الغار عالم والمغرور جاهل، قلنا هذا القدر المتيقن، واتضحت صورتين الجامع المشترك علم المغرور، والصورتان جهل الغار وعلم الغار. بقت عندنا حالة واحدة، وهي ما إذا كان شنو كلاهما جاهلين. هذه هنا أنا. هل يمكنه أن يرجع المغرور على ذاك؟ ذاك مو غار، قد يقال، لأنه الغرور فرع العلم، هم ما يدري، هو همات ما يدري. فهل يكون يعني لما نقدم الطعام قال لا لا يا أبا تعالى أنت هذا ودي إيه؟ مو من جهة ترى اليد نريد نبحث، من جهة ماذا؟ قاعدة اليد، استقرار الضمان عليه، هذا يتمكن من الرجوع عليه من خلال قاعدة الغرور أو لا؟ جهة أخرى هسه فعلا أتركها، فهو همات ما يدري على أن هذا الطعام ملك لزيد، هو يصور على أنه ملك، يصور على أنه ملك عامر، وعامر جوعان وقال له أي أكل موجود بالثلاجة جيبه، إلي أو إلك جيبه جوعان، هذا محمل له صحن الغذاء ووضع أمامه وذاك كله، فذاك جاهل بأنه ملك لثالث، والمقدم أيضا جاهل بأنه ملك لثالث. فهل حينئذ نحكم على هذا الشخص بالضمان لصدق الغرور أو لا؟ البعض ادعى بأنه الغرور هنا صادق، يا بكيف؟ قال لأنه صدق العناوين ما يتوقف على القصد، يعني يظهر من هذا المدعي أنه كل العناوين ليست قصدية، مو أنه عندنا بعض العناوين قصدية بعض العناوين غير قصدية، فلما كلها قصدية الغرور هم من جملة العناوين، فحتى ولو وقع في حالة جهل راح يكون صادق العنوان صادق، وإذا صدق العنوان الحكم بعد مترتب عليه من على العنوان. شلون أقول لك مثلا أفرض ماذا الدم نجس، إذا واحد يصور صبغ هذا ما راح يكون تصور الخاطئ موجبا لطهارته، يبقى نجس، الحكم انطباق قهري على الموضوع، علم به أو لم يعلم، قصد أو لم يقصد، وواحد من تلك العناوين عنوان الغرور. فإذا البعض حاول تتميم الضمان من خلال صدق عنوان الغرور وتطبيق قاعدة، لأن إذا صدق الغرور في صورة الجهل يمكن تطبيق قاعدة الغرور بلا أي معونة. البعض لا شاف هذه هواية القضية أي واقفة حسب تعبيرنا، غرور ما يصدق في حالة الجهل، إذا إنسان مو عالم شلون يصدق عليه غار، وشلون يصدق على القضية، كيف يصدق على القضية الغرور. فلذا أنكر صدق الغرور لكن مع ذلك أثبت الضمان، يعني قال قاعدة الغرور بعنوانها لا يمكن تطبيقها لعدم صدق الغرور في صورة جهل الغار، لكن ذلك لا يمنع من ترتيب آثارها التي من جملتها شنو آثار قاعدة الغرور؟ تضمين ضمان من خلال تنقيح المناط، ما أدري سنقول تمسك بالمناط بالملاك بالإيه، هذا ما يصدق عليه خمر لكنه آثار الخمر تترتب، ليش؟ لأن ملاك الخمر موجود وهو الإسكار، والدليل فقط قال يحرم الخمر، لكنه لما كان الملاك موجود فحينئذ يتعدى. مثلا هنا أنا همات قاعدة الغرور لا تصدق، عنوان الغرور لا يصدق، لكن باعتبار وجود ملاكه يترتب الأثار، هكذا قيل. كلا هاتين الدعويين غير صحيح، دعوى صدق عنوان الغرور حتى في حالة الجهل من جهة عدم كونه من العناوين القصدية، والدعوة الثانية اللي قلنا على أنه وإن لم يصدق عنوان الغرور إلا أن ملاكه قاعدة الغرور تشمل هذا ملاكا لا تشمله عنوانا، هذا همات مو صحيح. لماذا؟ نأتي. قال قد يفرض أن الشخص الغار اللي قدم الدجاجة في المثال المتقدم عالم بما يترتب على فعله من الخديعة ووقوع الغير في الخسارة، وقد يكون هذا المقدم الغار جاهلا بذلك، وبنفس الوقت المغرور الطرف الآخر هم يمكن أن تفرض أنه عالم، يمكن أن تفرض أنه، فراح يكون في الأول فرضين وفي الثاني فرضان وفي الثاني فرضان، حاصل ضرب الفرضين في الفرضين ينتج لنا كم؟ أربعة سوار، أربعة فروض. قال وهكذا الحال بالنسبة إلى الشخص المغرور، قد يفرض جهله بواقع الحال وقد يفرض علمه. فإن فرض علم الغار وجهل المغرور فذلك هو القدر المتيقن من قاعدة الغرور، وأما إذا فرض علم المغرور فلا إشكال في انتفاء عنوان الغرور سواء كان الطرف الآخر يعني منه الغار عالما أو جاهلا. هذه تنطوي هم صورتين زائد صورة المتقدمة ثلاث صور اتضح أمرها، بقت صورة واحدة ما محسومة وهي وأما إذا كانا جاهلين معا فقد ادعى البعض صدق عنوان الغرور بدعوى أن عناوين الأفعال ليست متقومة بقصد تلك العناوين. قلنا يظهر من هذه أن من هذه المقولة أنه ما عندنا عنوان قصدي وعنوان غير قصدي، كلها ماذا غير قصدية. فمن قام أو قعد يصدق عليه عنوان القائم أو القاعد وإن لم يكن قاصدا لذلك. بس قلنا لهذا إذا نقول إذا واحد شنو رفع سلمة هذا احترم الطرف الآخر ولو لم يكن قاصدا للسلام عليه، صور هذا شنو جاي يمثل هو وحده جاي يمثل وفجأة تعدى شخص، هذا احترام يقولوا له؟ شلون يجاوب مثل هذا الشخص ما أدري. قال بل كان فمن قدم طعام الغير إلى آخر يصدق عليه أنه غار ولو لم يكن ملتفتا لكونه طعام الغير بل معتقدا بكونه طعام نفسه. وهناك من قال بأن عنوان الغرور لعل هذا القائل اللي ذكر بأنه عناوين الأفعال ليست متقومة مو مقصود كل فعل وإلا واضح الظاهر إيه ما أدري، فلا بد من مراجعة كلامه حتى يتضح. وهناك من قال بأن عنوان الغرور لا يصدق مع جهل الله، عنوان غرور لا يصدق، لكن من قال بأنه لا بد من صدق عنوان الغرور ليثبت الضمان؟ لا، دائرة الضمان شنو أوسع من صدق عنوان الغرور، فقاعدة الغرور لا تشمله عنوانا لكن تشمله ملاكا مناطا. لذا قال لا يصدق مع جهل الغار، لكن بيد أن قاعدة الغرور تشمل مثل ذلك ملاكا وإن لم تشمله عنوانا. وكلتا الدعويين كما ترى، أما الأولى أنه والله عنوان الغرور كبقية العناوين غير تابع للقصد لا يدور مدار القصد هذا بلي، وأما الأولى فلتقوم صدق الغرور عرفا بعلم الغار وجهل مغرور. هسه خلي لعله لعله مقصود القائل سيد بوجنوردي رحمة الله عليه هذا أنه لا يدور مدار القصد، يعني مقصود والجواب، مقصود السيد والجواب عنه كل العملية هو أنه لا يدور مدار القصد لكن العلم كافي هو لصدق عنوان الغرور. قد شخص يعلم بأن هذه دجاجة غير مو قاصد أن يأذي هذا، فحتى لو ما كان قاصدهم ما دام يعلم يكفي لصدق شنو عنوان الغرور، مو إلا قاصد قد يكون قصد شريف يقول لو لو لو أمكن لصق مثل هذه الصفة به. فهو عالم بأن هذه الدجاجة ملك ثالث ومع ذلك قدمها، لكن مو قاصد تغرير الطرف الآخر، مو قاصد الخديعة. إذا هذا مقصود السيد البجوري إيه حلو ما بيها شيء، هذا مو قصدي هنا الغرور، سلنقول كل العناوين هذا مو قصدي، لكنه من قال بأن الضمان شنو يتبع القصد؟ يكفي فيه العلم. ما دام أنت تعلم هذا مو ملكه ومو ملكك، شنو الشيء هذا؟ هذا يكفي لصدق عنوان. التفت له لا، تفكيك بين هاي تأملوا بها، التفكيك بين العلم والقصد. أعيدها لو واضحة، عندنا علم عندنا قصد، بس أنا لا يكون قاصد. العلم كافي، احنا نريد نقول لصدق عنوان العلم موجود لو لا؟ ما موجود، فإذا الغرور هم ما موجود. قصد احنا مو وراء القصد. أما الأول لأن احنا كلامنا هسه الآن مو في الجانب التكليفي، في الجانب الوضعي. الوضعي حتى لو قصد ما موجود مو مهم. أما الأولى فلتقوم صدق الغرور عرفا بعلم الغار وجهل المغرور. وهنا المفروض أنه شنو؟ علم ما موجود، فغرور هم ما موجود، قاعدة غرور ما تنطبق. واضح؟ لأن كلامنا في صورة جميل ما معنا. وأما الدعوة الثانية اللي قالت على أنه عنوان الغرور وإن لم يصدق إلا أن القاعدة تشمله ملاكا، وتعال احنا عندنا كم قاعدة؟ تقول لي قاعدة الغرور، قاعدة اليد، قاعدة الإتلاف، قاعدة التسبيب. اليد والإتلاف وهذه السؤال الآن احنا ما نتكلم عنها، أنا السؤال الآن مو من هذا الجانب نريد نتكلم، لأن ذاك صاحبنا المقدم لعله أصلا يده لم تجري على الدجاجة، قال له افتح الثلاجة وأكل، وما جايبيه أمانة الجيران عنده، فهو التفتت له لا. وذاك عندما أكل إرادته تامة واختيارية لآكل مو مغلوبة، فما يستند الإتلاف إلى هذا، فلا قاعدة اليد موجبة للتضمين ولا قاعدة الإتلاف. بقى عندنا شنو؟ قاعدتين، التسبيب والغرور. الغرور يدعي أنها غير صادقة، مو صاحبنا هذا يدعي غير صادقة أبو هذه الدعوة، نتكلم على هذه. يقول عنوان الغرور ما يشمل لكن ملاك موتي. فإذا قاعدة الغرور هم لا يراها تامة، هو يبقى على أنه فقط قاعدة يعني هذا الملاك ينطبق من جهة التسبيب. خب أنت التسبيب تقبله أو ما تقبله؟ إذا كانت تامة قاعدة التسبيب بعد سهل حركة، إحنا ينطبق عنوان الغرور ما ينطبق؟ إحنا ما نادرين أن ماذا إن عنون الضمان بعنوان الغرور لو بعنوان آخر، نريد نثبت إذا بقاعدة التسبيب التامة الحمد لله. وأما إذا ما كانت تامة كما إحنا جاي نتكلم على هذا الفرض، خشينه بعد حينئذ تقول على أنه الضمان ثابت ملاكا، لا التسبيب صادق، لا الغرور صادق، لا الإتلاف صادق، لا اليد صادق، شنو الموجب لترتب آثار أو حكم الضمان؟ لأنه المفروض أنه بغض النظر عن صدق عنوان الغرور هذا مو سبب للضمان، لأن احنا جاي ننكر سببية عفوا ننكر قاعدة التسبيب. أكرر له أطبق نطبق. قال وأما الثانية ياهي هذه الدعوة اللي ادعاها البعض من أن عنوان القاعدة وإن لم يكن شاملا إلا أن ملاك القاعدة يمكن يشمله فيتمم الضمان بالملاك. قال فلأن ملاك الضمان في باب الغرور ليس إلا التسبيب للخسارة، أنه هذا صار سبب للخسارة، هذا اللي يوجب التضمين هو هذا الملاك والمناط والنكتة. ومعه فإن تمت قاعدة التسبيب كانت هي بنفسها دليلا على الضمان، بعد ماكو حاجة إلى التشبث بأذيال قاعدة الغرور. وإن لم تتم وأنكرنا السيرة العقلائية عليها لم تتم ليش؟ هذا بيان عطف تفسير يبين عدم تماميتها، عدم تماميتها لأننا أنكرنا السيرة العقلائية. دليل ما عندنا يعني لعدم الدليل. قول وإن لم تتم وأنكرنا عقاد السيرة العقلائية عليها فلا معنى للحكم بالضمان من باب صدق قاعدة الغرور ملاكا. ليش؟ لأن ملاكها بقطع النظر عن صدق عنوان الغرور، لأن المفروض هو يقبل لا يصدق عنوان الغرور، يبقى الملاك منحصر بالتسبيب، والمفروض على أنه شنو؟ التسبيب ليس سببا للضمان، وإلا ولا تمت قاعدة التسبيب. قال لأن ملاكها بقطع النظر عن صدق عنوان الغرور ليس سببا للضمان حسب الفرض، وإلا إذا كان سببا للضمان فبعد حينئذ قاعدة التسبيب تام. وعليه فالمناسب في حال جهلهما معا عدم التمسك بقاعدة الغرور لإثبات الضمان، بل إذا تريد تتمسك تمسك بقواعد أخرى إذا تمت، كقاعدة الإتلاف أو اليد أو التسبيب حسب اختلاف الموارد. مثلا قاعدة الإتلاف نقول صحيح ذاك هو فتح الثلاجة، لكن أنت لما تقول له تفضل افتح الثلاجة وحينئذ ماذا إرادته للأكل تكون مغلوبة، لما المغلوبة كالعد مثلا بهذا الشكل. واضح الكلام؟ يقع في قاعدتي الإقرار. عندنا قاعدتان، واحدة بهذا اللسان إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وقاعدة أخرى لسانها هكذا من ملك شيئا ملك الإقرار. القاعدة الأولى إذا تضرب بالكمبيوتر تطلع لك موارد كثيرة، تلقى لك هذه المقولة والقضية متكررة بأبواب الفقه وكلمات الفقهاء بشكل كبير، بينما القاعدة الثانية تعثر على موارد أقل كثيرا من موارد القاعدة الأولى. القاعدة الأولى إقرار العقلاء هي الأساس في كتاب الإقرار. إذا ترجع إلى كتاب الإقرار وباب الإقرار من أبواب الفقه تلقى لك أساس مسائل الإقرار أساسه شنو هو؟ قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، كلها معتمدة تلقاها مسائل الإقرار وأبحاثها حول هذه القضية. بينما القاعدة الثانية لا، قلنا هذه موارد قليلة تشاهد ألسنة الفقهاء تتداولها، من ملك شيئا ملك الإقرار به. تلقى مثلا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في بعض كتبه لما يجي يتناول تجارة العبد المأذون يقول أنت ما دام هذا عبد مأذون ومالك يعني إلى صلاحية أن يتاجر لأن أذن له المولى، فأنت باستطاعتك المشتري اللي تريد تشتري تقدر التاجر مع هذا العبد وتشتري من عنده وتبيع له وغير ذلك. ليش؟ لأن من ملك شيئا كانت عنده صلاحية لشيء ملك الإقرار به. زين فإذا شك في أن ما في يد العبد هل واقعا هو مما يجوز شراؤه منه أو لا، وما دام هذا العبد يقر بأن هذا المال أموال التجارة التي أذن المولى فيها إقرار كافي، لتحمل محمل آخر وتقول لا هذا المال بخصوصه لم يؤذن فيه. هو لما عند صلاحية التجارة الإذن قطعا موجود الورقة، فمن ملك شيئا ملك أن الإقرار به يمكن أن يقر بأن هذا، يعني يقبل إقراره بأن هذا المال الذي في يده واللي هو قطعا مال المولى أيضا مأذون في التجارة به. من ملك شيئا ملك الإقرار. على كل حال هاتان قضيتان، هاتان قاعدتان، إحداهما باللسان الأول والثانية باللسان الثاني، والقاعدة الأولى إقرار العقلاء على أنفسهم محور أساسي لمسائل كتاب الإقرار، وتجد موارد تطبيقها كبير وكثير ومتعدد. بينما القاعدة الثانية من ملك شيئا ملك الإقرار به لا، مواردها ماذا؟ قليلة. فأول كلام انقلناه كلام الشيخ الطوسي في مسألة العبد المأذون، ثم بعد ذلك جاء دور غيره من الفقهاء مثل ابن إدريس ومثل مثل المحقق الحلي رحمة الله عليه، أيضا أشار إلى القاعدة الثانية في مسألة العبد المأذون. الشهيد الأول أيضا لكن صاغ التعبير بشكل آخر، العبارة بشكل آخر. هذا الأمر إن ذكره ثم نكمل البحث. قال هناك قاعدتان تداول ذكرهما على لسان الأعلام في باب الإقرار والمسائل المرتبطة بذلك، إحداهما باسم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. هذا بعدين سنبين المقصود بشكل تام من إقرار ومن جائز وعلى أنفسهم اشتعني على. وثانيتهما باسم من ملك شيئا ملك الإقرار به. أما القاعدة الأولى فهي الأصل الأساسي الذي تعتمد عليه مسائل كتاب الإقرار، فإنا لو ألقينا نظرة على تلك المسائل لرأيناها بشكل عام تعتمد على قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وأما القاعدة الثانية فنادرا ما تذكر على لسان الفقهاء، فنجد ذكرها في كلمات الشيخ الطوسي قدس سره في مسألة العبد المأذون في التجارة. فقد ذكر أن العبد المذكور اللي هو مأذون في التجارة لو أخرج من جيبه أموال وأقر بأن هذه أموال يمكن أن حينئذ نبيعه شيئا ونأخذ تلك الأموال، لنقول هذه مسروقة، لنقول هذه ما مأذون بها من قبل المولى. لو أن العبد المذكور لو أقر بمال يتعلق بالتجارة أو قال بأنه أنا هذا راح للمولى أو قال أنه هذا اشتريت أنا هذه الأمة أو هذه الكتب أو هذه، ما دام هو مأذون في الشراء فيخبر كلامه حينئذ بأنه قد اشترى لمولاه هذه الكتب. لو أقر بمال يتعلق بالتجارة بأن قال مثلا هذا يستحق علي ثمن المبيع في هذا البيع وأمثال ذلك قبل إقراره، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به. وبقي ذكرها مستمرا على لسان من جاء بعد الشيخ من الفقهاء، فقد أشار إليها المحقق الحلي في الشرائع في مسألة العبد المأذون أيضا، كما الشيخ الطوسي ذكرها في هذه المسألة هو ذكرها أيضا المحقق الحلي في هذه المسألة. وأشار لها الشهيد الأول في قواعده بعنوان كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به. سليش تغير التعبير؟ هذا لابد من الوقوف عنده. وحينما وصل الأمر إلى الشيخ الأنصاري إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. Oh, my God.